يسأل في قضية يقول: هل يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليمني؟ لا تيسر لها مزاحمة من الرجال ولا فتنة، لا تيسر لها وقت حلوة وحد لك بين الرجال فلا بأس، وإلا فإنها تطوف من وراء الناس في أطراف المطاف بعدا عن الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.